حسن له في مسجد، سواء كان مؤدب شقة أو ورشة أو دكان أو مشابهات. وأيضا في المقابل بعض الميلاد لا يتقون الله عز وجل. إذا أتى ووجد المستأجر أمينا وإذا به كذلك وفيا يعطيه أجرته في ميعاد الذي اتفق عليه، وإذا قال زيادة سنوية وافق على ذلك المعاد الغلاء الذي يعيش الناس فيه، إذا وذهب بنفسه إلى السلطان محمد بن فرعون وحث والعبوع إلى الشام بجند المسلمين حفظ الله تعالى مصر يا رب وأبرى جنودها من كل سوء وشر قال ليشكروا حتى يدافعوا عن الشام فإن الشام إذا سقط سيأتي التداول إلى مصر فيذهب السلطان والخليفة كذلك يدعون إلى أنفسهم Thank you. قال لا أزال سوء الأعمال ومن سوء ومن ضعف الدين. لا يجوز أبدا أن يكون هذا في أمة محمد. ينبغي على المرأة المسلمة أن تعظم زوجها المسلم وأن تطيعه في المنزلة التي أنزله الله تعالى إياه. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: والله لو أن الزوج به طرحة من أخمص قدمه إلى أعلى بدنه فجاءت زوجته فلحستها ما وفته حقه عليه الصلاة والسلام.